تفسير الآية 78 من سورة النمل، يقول تعالى: إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، أي إن مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك في دنياك وأخراك. وإن للتأكيد يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ويا كل إنسان عاقل منصف عادل، بالتأكيد بلا أي شك حتما يقضي، أي يحكم بينهم، أي بين الناس جميعا، بمن فيهم الذين اختلفوا من بني إسرائيل بحكمه العادل تمام العدل في الدنيا أولا بأن ينجي وينصر ويسعد المؤمنين ويعذب ويهزم ويتعس ويهلك المكذبين، بمعنى أنه من استجاب فآمن واتبع الإسلام الذي أوحاه لرسله الكرام وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في كتبه وآخرها القرآن العظيم، فله كل خير وسعادة، ومن لم يستجب فليتحمل إذن كل شر وتعاسة بقدر عدم استجابته وبسببها، ثم في الآخرة يوم القيامة يوم الحساب يقضي بينهم، حيث هو وحده الخالق العالم بكل أقوالهم وأفعالهم الظاهرة والخفية، والعادل الذي لا يظلم مطلقا في كل أنواع المنازعات والاختلافات التي اختلفوا فيها أثناء حياتهم، فيبين لهم أين الحق من الباطل والصواب من الخطأ، ومن كان على الخير وتمسك به، ومن كان على الشر وعمل به ولم يستجب للخير، ويعطي كلا ما يستحقه من درجات الجنة أو النار لكل عدل دون أي ذرة ظلم. فأحسنوا أيها الناس الاستعداد لذلك بالتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم. قوله تعالى: وهو العزيز العليم، أي والحال والواقع أنه هو العزيز، أي الذي لا يغالب ولا يمانع، فلا يغلبه أو يمتنع عن أوامره أي مخلوق، وبالتالي فهو لا يرد حكمه مطلقا. وهو العليم أي بكل شيء بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم آخر، بكل حركات وسكنات كل خلقه، وبالتالي فلا يختلط عليه حق بباطل أبدا، ويكون حكمه كامل العدل والصواب.